أحسن الله إليكم، وغرفة إسلامية يسألون يقول: هل زواج المسيار حلال أم حرام؟ لا ما هو حرام، لكن لا بد أن يكون معلوما، ما يكون سرا، لا يكون سرا، لابد أن يعرف من حول المرأة أنها متزوجة وأن هذا رجل زوج لها. نعم، وهو يكرهه بعض أهل العلم. نعم، يسمونه أنها ريات. نعم.